الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أما بعد، إخوتي الكرام، هذا اللقاء كما هو معلن عنه يحتوي على أمرين، ويتحدث عن شأنين أو فنين من الفنون المعروفة. الأول منهما علم أصول الفقه، والثاني القواعد الفقهية. لا شك أخوتي الكرام أن شأن التأصيل شأن عظيم، فإذا أصل الإنسان نفسه في طلبه للعلم فإنه حينئذ سيثبت هذا علمه ويقويه، فأخذ العلم من معينه لا شك أنه يثني علم صاحبه ويقوم طريقه ويسدد طريقه في العلم. ولهذا تناثرت كلمات العلماء حول جانب التأصيل والعناية به، فقال الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فالذي يعنى بتأصيل نفسه في جانب العلم وتقويته هذا أقوم لثباته وأقوى لمواصلته في درج العلم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كلام له، يقول: ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة، فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. يقول رحمه الله إن الجمع بين الكليات والجزئيات هو أمر مهم لا بد لطالب العلم أن يعنى به، لكن كيف يضبط ذلك وكيف يتعلم الكليات أولاً ثم الجزئيات إذا أصل نفسه في العلم؟ ولهذا كثير من اللغط الذي يحصل في الساحة العلمية سببه وللأسف هو عدم التأصيل العلمي، هو عدم التأصيل العلمي. يحضر الإنسان درساً أو درسين، أو يقرأ متناً أو متنين، أو كتاباً أو كتابين، ثم يظن من نفسه شأناً، ويظن أنه حينئذ يقارع الكبار ويجالس العلماء ويرد عليهم ويأخذ ما شاء ويدع ما شاء. وهذه ولا شك ثالثة الأثاث التي مني بها الكثير من الناس في هذا الزمن، وأصبحنا نرى كثيراً من الناس يتكلمون في شأن العلم ويردون على الكبار مع أنهم لا شأن لهم في العلم وما اجتهدوا فيه ولا شابت رؤوسهم فيه. ولهذا كان التأصيل مهماً لطالب العلم. وقد قال بعض العلماء: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وقد ينقطع الإنسان في ثنايا طلبه للعلم ولما يصل بعد إلى شيء، وذلك بسبب كما قلنا ازدحام العلوم في ناظريه وعدم اهتمامه بسلك أو بكونه يسلك مسلكا مناسبا في تحصيل العلم. ولهذا من الكلمات اللطيفة التي ذكرها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: من أخذ العلم من معينه انضبط، من أخذ العلم من معينه انضبط، ومن أخذ العلم من محيطه اضطرب. العلم محيط واسع، العلم محيط واسع، فمن أخذ العلم من معينه الصافي وتدرج فيه تدرجا مناسبا فلا شك أنه حينئذ سينضبط علمه. وأما من سلكه من محيطه وأخذ بثنايا المسائل وخبايا الزوايا فإنه حينئذ لن يصل إلى شيء. وينبغي لطالب علم أن يعرف الفرق في الحقيقة بين العلم والثقافة. يعني في زماننا هذا هناك خلط بين الجانبين، هناك ثقافة، الثقافة تكون بتكون المعلومات من شتى الطرق والوسائل، قد يحصل هنا جانبا ويحصل هناك جانبا إلى آخره، هذا تكوين ثقافة. أما أنه يكون نفسه علميا فهذا شأن آخر، فهذا شأن آخر. بما أننا الآن في أصول الفقه، فما معنى أصول الفقه حتى نستطيع أن نتحدث عن تكوين الملكة الفقهية أو الأصولية وضبط سلم الوصول إلى أرقى مراتب هذا الفن؟ ما هو أصول الفقه؟ لن أتحدث هنا بطريقة الأصوليين والمتكلمين والمناطقة، وإنما أحب فقط أن أشير إشارة إلى ماهية أصول الفقه، وهي الطريقة التي يدرج عليها المتقدمون من أهل العلم. فإن عناية المتقدمين من العلماء كانت بمعرفة المعرف أو الذي ينبغي أن يعلم، وذلك بشتى الوسائل. ليس من شأنهم كثيرا أن يعتنوا بالتعريفات المنطقية التي سلكها المتكلمون، وإنما غاية قصدهم توضيح المعرف، ولهذا كثيرا ما يدرجون إلى التمثيل ويكون به التعريف. المقصود أصول الفقه إخوتي الكرام يمكن أن نختزله في كلمتين اثنتين: قواعد الاستنباط. قواعد الاستنباط، كيف يمكن أن نستنبط؟ كيف يمكن أن نستنبط؟ يعني أمامي الآن نص من كتاب أو من سنة، كيف لي هنا أن أستخرج من هذا النص الحكم الشرعي الذي يتعبدني الله عز وجل به؟ طريقة الاستخراج هي ما يسمى عند العلماء بأصول الفقه. طريقة الاستنباط والاستخراج هي أصول الفقه. فإذا أردت مثلا حكما معينا، أردت استخراج حكم لشيء معين، فلنفرض مثلا أن أمامي قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. فهذه الآية هي نص، كيف لي أن أستخرج منها حكما شرعيا؟ طريقة استخراجي هي التي تسمى قواعد أصول، أو تسمى أصول فقه، أو تسمى أصول فقه. فإذا نظرت إلى هذا النص مثلا فوجدت أن فيه بعض الألفاظ التي تدل على الإيجاب، كقول الله على الناس، فإن على تدل على الاستعلاء، فهذا اللفظ يدل على أن الحكم المراد هنا أو الذي يريده الشارع هنا هو الوجوب أو الإيجاب، فبالتالي أصل هنا إلى الحكم الشرعي وهو وجوب إقامة الحج، وهو وجوب إقامة الحج. يضم إلى قواعد الاستنباط جملة من المسائل الأصلية أو الأصولية، مثل مثلا معرفة المجتهد وحال المستفيد منه كالمجتهد والمقلد والمفتي والمستفسي وما إلى ذلك. هذه كلها تضم أيضا إلى قواعد الأصول، لكن غور أصول الفقه حقيقة هو كما قلنا قواعد ماذا؟ الاستنباط. ولهذا نقول هو القواعد التي عن طريقها نستخرج الأحكام الشرعية العملية. القواعد التي عن طريقها نستخرج الأحكام الشرعية العملية، هذا هو في الحقيقة أصول الفقه، هذا هو أصول الفقه. درج العلماء على إضافة الفقه إلى الأصول فيقولون أصول الفقه، والحقيقة أن هذه الإضافة هي إضافة أغلبية، هي إضافة أغلبية، ذلك أن هذه الأصول هي في الحقيقة قواعد الاستنباط مطلقا، فليست خاصة بالفقه دون غيره، بل هي تتعلق بشتى الفنون. فقواعد الاستنباط طريقة تضبط الفكر ثم تستثمر هذا الفكر في استخراج الحكم. قد يكون ذلك في الفقه، قد يكون ذلك في العقيدة، قد يكون ذلك أيضا في التفسير، في شروح السنة، في غيرها من العلوم، في غيرها من العلوم. ولهذا إذا نقول لا تقتصر حاجة الأصول على الفقيه دون غيره، لا تقتصر الحاجة بالنسبة لأصول الفقه على الفقيه دون غيره، بل الكل يحتاج إلى هذا الفن. فالمفسر مثلا الذي يريد أن يكون لديه ملك التفسير لا بد أخوتي الكرام أن يتعلم هذه القواعد حتى يستطيع أن يفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا بالنسبة مثلا لصاحب العقيدة المختص بالعقيدة، لن يكون قويا يستطيع ضبط أصول الفن ومنادتة الخصوم فيه، يعني محاججة الخصوم فيه، إلا إذا كان متملكا وعالما بهذه القواعد الاستنباطية حتى يستطيع حينها أن يرد على الخصوم. اقرأ إن شئت أي كتاب من كتب العقيدة عند أهل السنة، وبخاصة الكتب المتعلقة بالردود، مثلا رد الدارمي على بشر، ستجد أن هذا الكتاب مليء بالقواعد الأصولية التي عن طريقها يمكنه الرد، التي عن طريقها يمكنه الرد. وكتب مثلا شيخ الإسلام مليئة بهذا النوع أيضا، كتب شيخ الإسلام رحمه الله مليئة بهذا النوع، فهي قواعد أصولية يستطيع أن يناقش الخصوم بها. وهنا أشير إشارة مهمة في الحقيقة، سنح للبعض في الآونة هذه أن يختص أو أن يصف الأصول بوصف أدق، فبدلا من الوصف المعتاد عند العلماء أصول الفقه تجده يصف الأصول بوصف أدق، فيقول مثلا أصول الفقه عند الحديث عند أهل الحديث، أو أصول الفقه مثلا عند أهل السنة. والحقيقة أنني لا أؤيد مثل هذا الوصف. أصول الفقه فن قائم بذاته، أصول الفقه فن قائم بذاته، قد يتعلمه أهل السنة وقد يتعلمه غيره. فلو أدخلنا هذه الأوصاف في العلوم لقمنا أيضا حتى شروح السنة مثلا، نقول شروح السنة عند مثلا أهل السنة والجماعة، وهذا لا يليق، هذا لا يليق، لأن من المعلوم أن أغلب الشروح الآن، أغلب شروح السنة، بل أغلب كتب الفقهاء وبخاصة المتأخرة منها، هي لمؤلفين من أهل الكلام أو من أهل البدع مثلا، أو عندهم شيء من البدعة كأشعرية أو ماتريدية أو نحو ذلك. فسنقول حينئذ الفقه عند أهل السنة، أصول الفقه عند أهل السنة، وهذا لا يليق. فقضية السنة والجماعة هي تميز الخطأ من الصواب في الفن ذاته، في الفن ذاته، لكن لا تميز الفن بقواعد يختص بها أهل السنة دون غيرهم. أصول الفقه قواعد تتعلق بأهل السنة وتتعلق بغيرهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أصحاب الملل والأنحاء. ولا يسوغ كون كثير من المتكلمين مثلا هم الذين ولجوا في أصول الفقه وقعدوا قواعده، لا يسوغنا ذلك أن نمز هذا الفن كله بنبذ لا يليق ثم نختص منه ما شئنا. لو أراد الشخص أن يقول قواعد أهل السنة أو أصول أهل السنة للزمه حينئذ أن يستخرج الفن كله، قواعد الفن كلها، وإلا فإنه لا يستطيع حينئذ أن يستخرج لأهل السنة قواعد تختص بهم. على كل، ما الذي يبين لنا إخوتي الكرام أهمية هذا الفن؟ لن أتحدث كثيرا في هذا الباب، لأن أهمية هذا الفن تحتاج في الحقيقة إلى محاضرة مستقلة، لكن أحب أن أشير إشارات إلى جوانب تبين أهمية هذا الفن، وبخاصة لطالب العلم، وبخاصة لطالب العلم. مما يبين أهمية هذا الفن في الحقيقة، وهو الجانب الأول، أنك لن تستطيع أن تصل إلى التعبد إلا عن طريق هذا الفن. يعني الفقه بأكمله لا يستطيع طالب العلم أن يستخرجه إلا عبر هذه القواعد، إلا عبر هذه القواعد. كيف تصل إلى الحرمة والوجوب والكراهة والنادب وما إلى ذلك؟ لن تستطيع أن تصل إلا عن طريق هذه القواعد. فالتعبد سبيله في الحقيقة أو من سبله معرفة هذه القواعد. ثم أشير هنا إلى إشارة مهمة أيضا. قد يظن البعض أن علم أصول الفقه هو علم يختص بالثلة من أهل العلم، وهذا الأمر ليس بدقيق، هذا الأمر ليس بدقيق. فمن أصول الفقه ما ينبغي حتى، بل ما يجب حتى على العام أن يعرفه، بل أقول من أصول الفقه ما يجب على من؟ على العام أن يعرفه. فمثلا مما يجب على العام أن يعرفه آداب الاستفتاء وأحكام الفتية. وهذه هل تتعلق بأهل العلم خاصة؟ الجواب، الجواب لا. ومن هنا نقول مما ينبغي في الحقيقة وهو متوجب على أهل الاختصاص بالذات هو تقريب هذا الفن حتى إلى العامة، وتقريب هذا الفن حتى إلى العامة. وما نراه الآن من جملة من الإشكالات التي يقع فيها العوام، حتى إن بعضهم قد ينسب الإشكال إلى الدين ذاته، إنما مناط الإشكال فيها هو من جهله بما يجب عليه، من جهله بما يجب عليه. إذا ذهب العامي وسأل فلان، ثم سأل علان، ثم سأل الثالث والرابع والخامس، ورأى ما في فتاويهم أحيانا من الاختلاف، قد ينسب الإشكال إلى ماذا؟ إلى الدين. والخطأ إنما هو في تصرفه وفعله، وإلا فما زال العامة يسألون أهل العلم أيًا كان نوعهم، أيًا كان نوعه، وما زال أهل العلم يختلفون من لدن الصحابة، وما أحد نسب الإشكال إلى دين الله، وإنما كان مناط الإشكال كما قلت أن العامي لا يعرف الواجب بالنسبة له، لا يعرف الواجب بالنسبة له. وما نراه أيضًا من الإشكالات التي تحدث أحيانًا في الفتية، سببها أحيانًا من العامي إذا سأل، سببها من العام إذا سأل، لأن العام في سؤاله قد يكون ممن يؤز العالم أزاً إلى الفتيا بما يراه أو بما يريده. وهذا الأمر لا شك أنه من الخطأ الذي يقع فيه العام في طريقة الفتيا. ومن هنا نقول يجب في الحقيقة حتى على عامة الناس أن يتعلموا ما يحتاجونه من هذا الفن. الجانب الثاني مما يبين أهمية هذا الفن، هذا الفن إخوتي الكرام ليس فنًا بعيدًا عن منهج أصحاب رسول الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في سنته إلى الاعتناء بهذا الفن، لأنه كما قلنا مناط الاستنباط. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى طرق الاستنباط، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ مثلًا بالمفاهيم، إلى الأخذ بالعموم، عمومات النصوص، إلى طرق شتى أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أقتصر على مثال واحد لأن الوقت يضيق، وهو حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن الحمر، فقال لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر مهم، وهو من قواعد الاستنباط، وهو أن من طرق الاستنباط الأخذ بعمومات النص، الأخذ بعمومات النص. فالنص هنا عام، فمن يعمل هو عام، يندرج فيه جميع أجزائه، ومن ذلك الحمر، ومن ذلك الحمر. فمن تصدق بالحمر مثلا أو وقفها فإنه يؤجر على هذا، لقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهكذا. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فعملهم بطرق الاستنباط تبين في أضرب شتى ومتعددة، وأيضا لو استرسلنا في هذا المجال لضاق بنا الوقت، لكن مما يشار إليه هنا مثلا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. هنا يشير رضي الله تعالى عنه إلى أمرين مهمين: الأمر الأول هو الإجماع، والأمر الثاني هو العرف، والاستدلال به هو من أوجه الاستدلال في النصوص الشرعية. قد يقول قائل: هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعلموا هذا الفن بطريقته التي نحن الآن نتعلمها؟ الجواب: ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما كان هذا الفن ملكة في عقولهم لسببين. السبب الأول هو معرفتهم باللغة، فقد كانت سليقة، فلا يحتاجون إلى ما نتعلمه الآن ونحتاج إلى الدربة عليه من قواعد استنباطية متعلقة باللغة العربية، وذلك لأنها سليقة في ألسنتهم كما قلنا، فهم عرب أقحاح. والأمر الآخر وهو أمر مهم، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل، ونحن بمعرفة القواعد نريد أن نصل إلى جانب مهم. ما هو؟ ما الذي نريد أن نصل إليه في أصول الفقه؟ أن نعرف مراد الله ومراد رسوله. وأصحاب رسول الله لما خالطوا التنزيل وشاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام تمكنوا من معرفة ماذا؟ من معرفة مراد الله ومراد رسوله. أنت الآن لو صاحبت شخصا زمنا ألا تعرف ما يريد وما لا يريد؟ فكذلك أيضا أصحاب رسول الله حين خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى معرفة ما يريد وما لا يريد. وهذا أمر قد نص عليه أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وابن خلدون وجماعة من كبار العلماء. الأمر الثالث: علم أصول الفقه في الحقيقة يوصل إلى التميز الفقهي، يوصل الإنسان إلى التميز الفقهي. ولهذا فعلم أصول الفقه يعتبر علم مجتهدين، يعتبر علم المجتهدين المتمكنين في الفن والمتمكنين في الفقه. ومن هنا كان هذا الفن في الحقيقة يجمع بين العقل والنقل، لأن الاستنباط يحتاج إلى هذين. أنت لن تستطيع أن تصل إلى النصوص وفهم المراد منها إلا عن طريق النقل وعن طريق ماذا؟ العقل، وعن طريق العقل. فمثلا المصالح إنما يدرك المناسب منها وغير المناسب عن طريق العقل، عن طريق العقل. ما هو الفن الذي يصطحب فيه العقل والنقل كما يقول، أو كما في عبارة الغزالي رحمه الله؟ هو هذا الفن. هذا الفن يعلمك كيف تعرف تتعامل مع النقل نقلا، وكيف تتعامل مع النقل ماذا؟ عقلا. ومن هنا نصل إلى ما يعبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتفجير النصوص، كلمة رواقة. يقول: إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يفجر النصوص تفجيرا. كيف يفجر النصوص؟ قد يقرأ الإنسان أحيانا في سير العلماء مثل الشافعي رحمه الله ويجد أنه قام ليلة عند حديث ذو سطر، عند حديث ذي سطر واحد، سطر واحد: يا أبا عمير ما فعل النغير، واستخرج منه أكثر من 70 فائدة. كيف؟ تفجير النصوص، تفجير النصوص. ليست القضية هي قضية أن أقف ظاهريا مع النص، وإنما أستطيع أن أصل عن طريق النص إلى لفظه ومعناه، ومعناه أنواع شتى من طرق الاستنباط. معنى النص، لأن اللفظ طبعا لفظ النص منطوق ومفهوم، والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ويندرج هنا أيضا عند جملة من أهل العلم الاقتضاء والإشارة والإيماء. الإشارة هذه تعتبر من الدلالات الدقيقة التي يحصل فيها تفجير النص تفجيرا عظيما، لأنها دلالة تلازم، ودلالة التلازم قد تكون قريبة، تكون قريبة المأخذ وقد تكون بعيدة المأخذ. وأيضا الوصول إلى المعنى، المعنى وهو ما يسميه الشاطبي ومن قبل ابن تيمية وجماعة بالعموم المعنوي، العموم المعنوي هو في الحقيقة تفجير للنص من جهة معناه عن طريق القياس وعن طريق غيره أيضا كاستنباط القواعد الكلية أو الاستدلال بالعرف، هذا في الحقيقة من تفجير النص. إذن أصول الفقه تستطيع به أن تميز وأن تفجر النص، ولهذا أنا أقول لك اقرأ كتاب الله جل وعلا قبل وبعد، اقرأ كتاب الله قبل تعلمك ثم تعلم واقرأ، بالذات إذا تعلمت دلالات الألفاظ وهي غاية هذا الفن حقيقة كما يشير إليه الغزالي وجماعة، وبها يفجر النص. دلالات الألفاظ إذا عرفت العام والخاص والمنطوق والمفهوم بأنواعه وعرفت المطلق والمقيد عرفت كيف حينئذ توسع دائرة النص. الجانب الرابع، تستطيع عن طريق هذا الفن أيضا أن تفهم طرائق العلماء في الاستنباط، يعني لماذا مثلا الإمام أحمد ذهب إلى كذا والإمام مالك ذهب إلى كذا والإمام فلان ذهب إلى كذا، بل أحيانا قد تستطيع أن تفهم بعض الأقوال المستغربة عند العلماء إذا عرفت مداركهم. إذا عرفت إيش مدارك العلماء لا تستعجب ولا تستغرب حينئذ حينما يذهب العالم إلى مدرك بعيد بالنسبة لك أو غريب بالنسبة لك، لأنك ستفهم كيف أخذ هذا العالم من النص ما أخذه. والجانب الرابع أيضا، أصول الفقه في الحقيقة هو حما يحمى به الدين، هو حما يحمى به الدين. والآن ما نشاهده عند كثير ممن يتسور على دين الله يلجم هؤلاء بأصول الفقه وقواعد الاستنباط، ومن هنا كان كثير منهم الآن ينادي بالخروج عن هذه البوتقة، ويقول بعضهم أو يقول قائلهم دعونا نفهم النص بما عندنا وبما نفهمه في واقعنا وعرفنا بعيدا عن كل شيء، وهو بث للنص وخروج بالنص عن دائرة فهمه. فهؤلاء الذين ينادون بهذه القالة هم يتسورون على هذا الفن وعلى غيره من جملة الفنون الشرعية ليصلوا إلى مأربهم من نسخ الشرع، ليصلوا إلى ما يعني يقولون دعونا نفهم النصوص بعيدا عن هذه القواعد كما نريد، وهذا في الحقيقة خروج عن جادة العلم وخروج عن جادة الحق والصواب. أيضا وهو الأمر السادس، لن تفهم أصول الفنون إخوة الكرام إلا عن طريق هذا الفن كما أشرنا إليه قبل قليل، ولهذا قال بعض العلماء من أراد الفنون فعليه بالأصول، من أراد الفنون فعليه بالأصول. طبعا لا أقول كما يغرق البعض، لست مغرقا حينما أقول ذلك، بمعنى بعض الناس الآن يقول كل الفنون تدور على الأصول، وهذا غلط، وإنما مرادنا هنا لن تستطيع فهم الفنون الأخرى فهما جيدا دقيقا إلا إذا عرفت هذه إيش القواعد التي تميز أو التي تضبط لك طريقة فكرك وأيضا طريقة استنباطك. وضربنا مثالا بالفقه مثلا والتفسير وجملة من وعلم الحديث مثلا، وبخاصة ما يتعلق بالدراية منه، فإنه لا يستطيع الإنسان أن يدركه إدراكا جيدا إلا عن طريق هذا الفن. ومن هنا ندرك كيف كان الإمام الإمام أحمد رحمه الله يثني ثناء عجيبا على الإمام الشافعي، بل كان يصف رحمه الله بأن الإمام الشافعي يقول كنا، يعني يذكر رحمه الله أن أهل الحديث كانوا في عناء من أهل الرأي، حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله فضبط لهم طريقة فكرهم. يقوله من؟ إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد. ولما قيل له، ذكر له بعض أظن عبد الرحمن بن مهدي أو غيره، قالوا تترك سفيان بن عيينة وتذهب إلى الشافعي وهو أحدث سنا؟ قال هذا إن فاتني الحديث منه بعلو أدركته بإيش؟ بنزول. لكن متى أدرك ذهنها وعقل هذا الفتى؟ يقصد الإمام الشافعي رحمه الله، يقول عقله هذا، أنا أريد عقله، طريقة استنباطه، طريقة فقهه للنص. ومن هنا لما سأل الإمام، وهو من أئمة أهل الحديث المعروفين، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، سأل الإمام الشافعي قال كيف نعرف طريقة الاستنباط، أجابه بإيش؟ بهذه القواعد، وكتب في ذلك الكتاب المعروف الذي هو باكورة الكتابة والتدوين في فن الأصول، وهو كتاب رسالة المشهور. إنما ألفه برسالة ممن؟ من الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله كما يذكر عنه يثني أيضا على هذا الكتاب وينصح به، وذلك لأنه يعلم أهل الحديث طريقتهم ويضبط لهم قواعدهم في الاستنباط. فلا يستطيع أن أحد حينئذ أن يدخلن عليهم من علمهم، وذلك لأن الحمى قوي ومنضبط. وللإمام أحمد يعني كلمات شتى، يضيق الوقت في الحقيقة عن ذكر بعضها، وإنما أكتفي من ذلك باليسير. أيضا مما يبين أهمية هذا الفن أن هذا الفن يعلمك حسن التعبير، ويضبط لك كما قلنا طريقتك في الفكر والاستنباط. ولهذا لو اطلعت على الفتاوى المعاصرة تجد أحيانا المنضبط منهم بعلم الأصول تجد له انضباطا في تفكيره وانضباطا في فتياه، بينما تجد البعيد عن هذا الفن تجده مضطربا في الفتوى، تجده مضطربا في الفتوى. وما نراه الآن وللأسف من الاضطراب في الفتوى من أسبابه عدم العناية بهذا الفن. وحينما أقول العناية بهذا الفن لا يظنن ظان أنني أريد بذلك الاختصاص به ومقارعة الفحول فيه، وإنما أريد الملكة الأصولية. الملكة إيش؟ الأصولية، هذا هو الذي نريده ترى. يعني لا نريد نحن الإغراق، وإنما نريد منك قوام هذه الملكة الأصولية التي تعينك على الاستنباط. ومن هنا اقرأ إن شئت مثلا فتاوى بعض العلماء المتميزين مثل الشيخ الإسلام رحمه الله، ومن أيضا ابن القيم رحمه الله، وأيضا من المتأخرين مثلا الشنقيطي، اقرأ له أبواب البيان، انظر كيف يستنبط وكيف يضبط فقهه. وأيضا الشيخ محمد الصالح رحمه الله ابن عثيمين، فهو من العلماء المتميزين أيضا في هذا الجانب. الأمر التاسع وهو رديف لما قبله، أصول الفقه في الحقيقة يثبت المعلومات ويضبط طالب العلم عن الاضطراب، ويعينه على التمكن من الترجيح في المسائل التي تتراءى له أو التي تكون بين يديه ليقوم بالترجيح عليها أو بالترجيح فيها. أيضا وهو الأمر الأخير، وهنا يعلمك نقد الأدلة، يعلمك إيش؟ نقد الأدلة وحسن الحجاج والخصومة. فأصول الفقه إخوتي الكرام يعلمك أيضا هذا الجانب. أشير هنا إلى أن كثيرا من الناس الآن قد يعزف عن هذا الفن لأمور، ويتجوز لنا أن نعبر عنها بالمشكلات. أولها صعوبة العلم، قد يقول البعض الفن هذا صعب، ألفاظه عسرة، قواعده متشتتة، تقاسيمه كثيرة. وجواب عن هذا في الحقيقة أن أقول صعوبة الفن لا يعني لطالب العلم أن يتركه، هذا الأمر الأول. فثمة علوم صعبة، هل معنى ذلك أن طالب العلم لا يحاول تعلمها؟ يعني فن النحو الآن مثلا صعب عند كثير من طلبة العلم، هل معنى ذلك أنه علم لا أهمية له؟ ها؟ جواب لا، ليس الأمر كذلك. الأمر الثاني، كل علم كما قلت فيه صعوبة، كل علم فيه صعوبة، كيف تتذلل هذه الصعوبة؟ الجواب بالهمة. ولهذا يستطيع الإنسان أن يرقى المصاعب بهمته، إذا كان الإنسان عنده همة عالية فلن يقف أمامه شيء. وتذكرون قصة سيبويا أو سيبويه مشهورة جدا، لما أنف من تعلم علم النحو ثم كما يقال رأى نملة تصعد على شجرة وتعاول ذلك كرات، قصة مشهورة، فتعلم منها درسا هو الهمة عنده ألا يأنف من العلم مع صعوبته. الأمر الثالث أو الرابع هو أن يكرر الإنسان ضبط الفن أو العلم، لن تصل العلم إلا بالتكرار. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير اللفظة المشهورة التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه: لن ينال العلم إيش؟ براحة الجسد. لا يظن أن المسألة تأتي هكذا، لا، ما في فن يأتي هكذا، وإلا لتساوى الناس، بل كل فن كذاك، كل صناعة كذاك. أي صناعة في الدنيا تحتاج في تعلمها إلى مراس ودربة وتكرار، كذلك هناك هذا الفن يحتاج إلى شيء من التكرار. ولهذا قد تدرك في المرة الأولى 10%، في المرة الثانية 30%، في المرة الرابعة 50%، السادسة أو العاشرة قد تدرك 100%. تكرر كل فن تستصعبه. ثم أيضا في الآونة هذه أو في هذا الآن تسهل هذا الفن كثيرا بالكتب المقربة له، فيستطيع طالب العلم أن يقتنص بعض هذه الكتب ليقرأها ثم ينتقل منها إلى غيرها مما قد يستصعبه. الثاني، الأمر الثاني من المشكلات دعوى التزهير فيه بعدم أهميته، وهذا الحقيقة نابع عن جهل. فكل فن قد يقول فيه الإنسان هذا القول، قد يقول هو فن يتزهد فيه، وسبب التزهد فيه عدم إيش؟ عدم علمه، وعدم العلم ليس علما مطلقا بل هو جهل، كونك لا تعلم هذا جهل، والتجرؤ جهل مركب. فإذا تجرأ الإنسان على الفن وقال مثلا هذا علم يتزهد فيه ولا فائدة منه، فهذا جهل في الحقيقة، والجاهل لا ينبغي أن يناقش. الأمر الثالث تأثره بعلم الكلام، وهذا أمر لا يستطيع طالب علم مختص بالأصول أن ينكره. أصول الفقه علم تأثر بعلم الكلام، لكن ينبغي أن أقول لك الكثير من الفنون متأثر بعلم الكلام، فهل يعني ذلك التزهيد فيها؟ علم العقيدة وبخاصة علم الكلام أو علم الحجاج والخصومة أليس علما متأثرا بعلم الكلام؟ ها؟ بل يضرب علم الكلام فيه إلى النخاع، ما تستطيع أن تدرك أقاويل الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ومثلهم الآن المعتزلة الجدد والتنويريون الجدد إلا عن طريق إيش؟ معرفة إيش؟ شيء من علم الكلام بل والفلسفة والمنطق. فهل يعني ذلك ألا يجل طالب العلم هذا الفن؟ جواب لا. ثم أيضا كما قلت ما فيه من الشهد لا ينبغي أن يمنعك ما فيه من الصعوبة، هذا الفن إذا تذوقه طالب العلم أدرك ما فيه من الشهد وتذوق حلاوة النصوص، فلا ينبغي أن يمنعنك ذلك منه ماذا؟ تأثره بعلم الكلام. ثم هل نتركه لأهل البدع؟ هل نتركه لأهل البدع إخوة الكرام؟ الجواب لا، ينبغي لطلبة العلم من أهل السنة أن يقارعوا غيرهم في هذا الفن وأن يعتنوا به كما يعتني به غيرهم. الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة لطيفة في إثبات الأسماء والصفات عن طريق ماذا؟ قواعد المنطق. فلا تستطيع حينئذ لو أردت أن تقرأ مثلا لا تستطيع أن تدرك. ولهذا هو أراد أن يجيب بها في هذه الرسالة أن يجيب مع من؟ عن أهل البدع، لأن أهل البدع مولعون بمثل هذه الأمور، فلن تستطيع الجواب عنهم إلا عن هذا الطريق. بل أقول لك مما يعني يبين أهمية هذا الفن الأسماء والصفات بالذات، يعني تفسير السلف مثلا لكثير من أو لجملة من الصفات باللوازم إنما تدركه عن طريق إيش؟ عن طريق قواعد الأصول، أن تدرك كيف يفهم أو كيف يرتب العلماء دلالات الألفاظ ودلالة اللفظ، التي هي المشهورة بالمطابقة والتضمن والتلازم. يعني تفسير السلف المعية بالعلم، ما نوع هذا التفسير؟ وكيف تجيب حينما يستدرك عليك بعض أهل البدع هنا ها؟ عن طريق معرفة القواعد. لو أجابك أو قال لك مستشكل مثلا الشافعي في البخاري أول قول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه، كيف تجيب؟ عن طريق هذه القواعد. فيا إخواني الكرام، جهلنا أو جهل طلبة العلم وبخاصة البارزين بهذا الفن هو في الحقيقة ثلمة قد يوصف بها أهل السنة أنفسهم، قد يوصف بها أهل السنة أنفسهم إخوتي الكرام. فلا بد من الانتباه إلى هذا الجانب. وما ألفه البعض مما يسمى بمزالق الأصوليين فليست عند التحقيق مزالق للأصول، وإنما هي مزالق لمن أدرج علم الكلام في الأصول، وبين الأمرين بون شاسع. الأمر الرابع، قد يقول البعض علم الأصول كثرة الاشتغال به، كثرة الاشتغال به تقسي القلب. وأقول كل فن إذا اشتغل الإنسان بمراسمه دون حقائقه أورثه ذلك، ولك حينئذ أن تعاود ما ذكره بل دبجه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حينما تحدث عن هذا الجانب، وهل العلم يستلزم العمل أو لا يستلزم العمل، وناقش ذلك نقاشا حري بك أن تعاود النظر فيه. وغاية القصد أن كل علم إذا خالطه الإنسان في رسومه فقد يورثه ذلك قسوة قلبه، لكن إذا تعلمه وأدرك غاياته أورثه ذلك صلاح قلبه. أدرك هذا كله الفقه أنت وتبي، بل أقول العقيدة يا أخي، العقيدة الآن لو أنت فقط مجرد تتعلم التقاسيم والأنواع، التوكل ينقسم والمحبة تنقسم والخوف ينقسم، لكن لا تطبق ذلك عمليا وليس لهذا أثر على قلبك، هل يكون تكون العقيدة مؤثرة؟ الجواب لا، لا تكون العقيدة مؤثرة. وهكذا الفقه، وهكذا التفسير، وهكذا غيره من الفنون. فتلك قال لا تنم عن علم يدرك منه طالب العلم غايات التعلم، لأن التعلم له غاية لا بد أن يحققها طالب العلم إذا سلك العلم وطريقه. هل يحتاج علم الأصول لفن آخر أو لا؟ قد يحتاج إلى جملة من الفنون، ومن أهمها في الحقيقة المعتقد، وبخاصة إذا أراد التخصص أو الاختصاص بهذا الفن فهو بحاجة حينئذ إلى أن يدرك مغاور علم العقيدة ويضبط أصول أهل السنة حتى لا يقع في شوائب علم الكلام، حتى لا يقع في شوائب علم الكلام. وقد رأيت ورأى يمكن أهل الاختصاص جملة ممن يتكلم في فن الأصول يخطئ على أهل السنة كثيرا، جملة ممن يتكلم على أهل الأصول يخطئ في علم المعتقد وينسب لأهل السنة ما ليس لهم أو ما لم يقولوه. وهذا الأمر قد لا يخلو منه الكثير من الناس، حتى العلماء الكبار، يعني الروضة مثلا تجد عنده شيء، يعني في بعض الملفوظات التي قد تؤخذ مثلا لكنها نزغ يسير جدا، شرح مختصر الطوفي مثلا تجد عنده جملة كبيرة من هذا الأمر. فلأن تقرأ وتفهم وتضبط هذه القواعد على أصول أهل السنة لابد أن تضبط شيئا من المعتقد، وبخاصة كما قلت المختص، لكن قد المبتدئ قد لا يلزمه شيء من ذلك. هل يحتاج أيضا إلى المنطق؟ أما المبتدئ فلا يحتاج إلى شيء منه، لكن من أراد الاختصاص بهذا الفن فلابد له من معرفة شيء من علم المنطق بحيث يستطيع أن يفهم عبارات العلماء. بل أنت يعني المنطق أن تحتاجه في فهمك، حتى لو قرأت في شروح السنة ستجد منطق بالذات المتأخرة منها، فستحتاج حينئذ إلى معرفة بعض المصطلحات والقواعد المنطقية. كتب شيخ الإسلام مليئة بهذا الجانب، لن تستطيع أن تفهمها إلا إذا عرفت بعض إيش المصطلحات والقواعد المنطقية التي تسهل لك فهم كلام العلماء. الفقه أيضا، من يقدم على الأصول لا بد له من فقه، ولهذا من مما يستمد منه الأصول علم الفقه. علم الفقه من إيش العلوم التي يستمد منها الأصول. لكن في تصور المسائل، في تصور المسائل، ولهذا أنت بحاجة إلى تقديم الفقه أولا وبخاصة المهمات منه حتى تستطيع أن تدرك علم الأصول بشكل جيد وبطريقة مثالية. ولهذا اختلف الأصوليون أنفسهم في هل يبدأ بعلم الأصول أو يبدأ بعلم الفقه، والتحقيق أنه يبدأ بما يحتاجه كل مسلم من علم الفقه أولا، ثم بعد ذلك يمكن لطالب العلم أن يبدأ بعلم الأصول ثانيا. قد يقول أو قد يكون البعض ينتظر هنا في هذا اللقاء وضع منهج متكامل لطالب العلم، كان أقول له ابدأ بكذا واختتم بكذا أو ثني بكذا أو ثلث بكذا. والحقيقة الناس إخوتي الكرام في أي فن على ثلاثة أنحاء: النحو الأول هم المبتدئون، والنحو الثاني هم المتوسطون، والنحو الثالث هم الذين بلغوا الغاية أو المختصون كما يحلو للمتأخرين تسميتهم. النحو الأول المبتدئون، قد يقول أو قد يكون بعضهم يبتدئ بالفن فينقطع أو لا يريد أن يكون مؤهلا للاجتهاد، هذا القسم الأول. القسم الثاني هم المتوسطون، وهؤلاء أيضا أنحاء، فمنهم من ليس مختصا لكنه يريد أن يصل بهذا الفن إلى الاجتهاد، بمعنى أن يكون لديه ملكة في الاستنباط. هذا لا يشترط أن يكون مختصا بالفن، لا يشترط أن يكون مختصا بالفن. أما المنتهون فهم المختصون بالفن، يعني الذي يريد من هذا الفن أن يكون مختصا به، وقد يكون مشاركا في غيره أو لا. ولهذا الذي أراه أنه لا ينبغي أن يوضع منهجا علميا واحدا بحيث يقال هذا المنهج هو المناسب لكل طالب علم، بل أقول لك إن وضع المنهج يختلف باختلاف أنحاء أو باختلاف أمور. منها أولا الهمة عند طالب العلم، ثانيا القوة الإدراكية عند طالب العلم، ثالثا اختلاف المذاهب، وهذا مؤثر أيضا على الكتب التي قد ينصح بها. الأول ما هو؟ قلنا الهمة. فبعض طلبة العلم مثلا قد تكون عنده همة عالية جدا، فلا بأس حينئذ أن يبدأ بحفظ المطولات، ولا يخشى منه أن ينقطع أو ولا يخشى عليه أن ينقطع، بينما شخص آخر همته أدنى من ذلك فيقول أنا أخشى الانقطاع قد لا أستطيع الاستمرار، فحينئذ ينصح بما هو أقل من ذلك، فيقال له احفظ مثلا شيئا من إيش المختصرات. الأمر الثاني قوة الإدراك أيضا، بعض الناس عنده قوة في الإدراك وبعضهم عنده ضعف في الإدراك، فلا ينصح الأول بما ينصح به من الثاني. والأمر الثالث طبعا اختلاف المذاهب، فعند الأصوليين مثلا، عند الأصوليين طريقتان مشهورتان: طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. طريقة المتكلمين تختلف أيضا باختلاف مذاهبهم، فمنها الشافعية ومنها المالكية ومنها الحنابلة أو الحنبلية. أما الحنفية فلهم طريقة مستقلة في هذا، وبعض أهل العلم يزيد أيضا طرائق شتى، مثل طريقة المقاصد التي ينتهجها الشاطبي مثلا. فكل طريقة من هذه الطرق فيها مؤلفات وفيها متون ومنظومات. فهل ننصح الأول الذي يريد مثلا على مذهب الحنفية بما ننصح به من يريده على مذهب الشافعي؟ الجواب لا، فالناس مختلفون في هذا الجانب، مختلفون في هذا الجانب. ولهذا الذي أراه كل شخص يستطيع أن يضع لنفسه منهجا باستشارة من مختص بالعلم. لا تروح وتأخذ شيء موجود في الإنترنت لواحد سبقك ويمكن تنقطع، لا، هذا ليس سديدا ولا صحيح. وما نراه الآن من انقطاع الكثير من طلبة العلم سببه في نظري هو هذا الجانب، يأخذ منهج لفلان من الناس أو لطالب علم معين، وأحيانا قد يكون عند هذا الطالب همة عالية جدا فيأنف عن المتابعة، ينقطع. ليش؟ يعني حفظ مطولات وجرد متون فيأنف. وقد يكون العكس أحيانا، كيف؟ قد يكون عندك همة عالية فتأخذ أحيانا طرائق البعض الذي يضع مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، فيحفظ الإنسان مثلا كمثال منظومة العمريطي في ورقات، ثم يكون عنده همة عالية فيشير إليه أحدهم بحفظ مثلا متن آخر مثل رشف الشمول مثلا، ثم قد يكون عنده همة ثالثة فيحفظ منظومة المراقي. في رأيي أنه ضيع شيئا من وقته حينئذ. أخي الكريم، حفظ المتون ليس غاية كما يظنه البعض من الناس حتى يبرز عضلاته أمام الناس بأنني أحفظ كذا وكذا وكذا وكذا، لا، هذا ليس هو الغاية. أخوتي الكرام، الغاية ما هي في حفظ المتون؟ تقريب الفن، الوصول بالفن إلى الغاية المأمولة. ليست القضية مكاثرة، الله عز وجل قال ألهاكم التكاثر، الذهبي كتاب اسمه زغل العلم أشار فيه إلى هذا الجانب، يعني المقصود أن الإنسان ما يكثر من هذا الجانب، هذا ما يتعلق به فائدة كبرى. وما ستحفظه في المنظومة الصغرى قد يكون موجودا في المنظومة الكبرى. نعم، التدرج مهم ومطلوب لطالب العلم، لكن التدرج أيضا يتبع الهمة كما قلت والإدراك العقلي، يتبع الهمة والإدراك العقلي. ولهذا قد يسأل البعض فيقول مثلا ما هي المتون الأنسب في حفظها، أو المتون المناسبة للحفظ، أو المنظومات التي هي أفضل من غيرها في الحفظ؟ الجواب، هذا الأمر يختلف كما قلنا باختلاف إيش؟ باختلاف الطول والقصر، باختلاف الطول والقصر. فما أنصح به طالب العلم القوي في همته يختلف عما أنصح به طالب العلم الذي هو أدنى من ذلك. لكن يمكن أن أضع شيئا عاما، من كان عنده همة قوية من طلبة العلم فيمكنه حينئذ أن يختار جملة من المنظومات، أو يختار ما بين بعض المنظومات التي أذكرها باختلاف المذاهب، منها مثلا منظومة المراقي، وهي عندي من أنسب المنظومات وأفضلها، وهي نظم لجمع الجوامع. ومن عنده همة أقوى فالأفضل منها عندي الكوكب السيوطي رحمه الله، الكوكب الساطع للسيوطي، لأن عبارات السيوطي أفضل وجمعه للمادة العلمية أقوى، إلا أنه يختزل أو يمكنه أن يستغني عما ذكره في المعتقدات، عما ذكره في المعتقدات، لأنه ساقها على طريقة جمع الجوامع وهي طريقة الأشاعرة كما هو معلوم. هناك أيضا جملة من المنظومات مثل مهيع الوصول لأبي بكر بن عاصم رحمه الله، وهي أيضا لطيفة ورائعة، وتمتاز في الحقيقة أيضا بجانب المقاصد الذي ضمنه هذا المتن. ذكرنا جملة من المنظومات، قلت أمثلها في الحقيقة من المطولات هي منظومة المراقي. وأما في المختصرات يعني من المنظومات ففي الحقيقة منها منظومة العمريطي، تسهيل الطرقات في نظم الورقات، إلا أنني أنصح في الحقيقة بحفظ لمن لم يرغب في المطولات انتقاء الشيخ العلوان من منظومة المراقي انتقى 350 بيت أو قريبا منها، وانتقاؤه جيد في الحقيقة، وهو يغني عن منظومة العمريطي. ودائما أحب أن تختار أو أن يختار طالب العلم النظم أو المتن المخدوم بكثرة، المخدوم بكثرة، لأنه سيحتاج إلى إزاحة الإشكالات عنه، وهنا سيحتاج حينئذ إلى الرجوع إلى شروح هذا النظم أو هذا المتن. وأشير هنا إشارة مهمة جدا، وهي أن بعض طلبة العلم أحيانا يكون مثلا متخرج من الشريعة أو درس مثلا في الشريعة كمثال أو في بعض الكليات الشرعية، ثم يأتينا مثلا بعد تخرجه من الشريعة ويقول أريد أن أقرأ عليك الورقات. فلا بد أن يعرف أيضا طالب العلم موقعه في العلم، يعني حفظ أو حفظك للورقات أو قراءتك للورقات أو حتى لمنظومة العمريطي هنا لا يفيدك شيئا، لأن ما درسته يعتبر أكثر وأوعب من إيش؟ من هذه المختصرات. فلا بد أن تعرف موقعك بالضبط في الفن ذاته. أنا أقول هذا لما؟ لأني ألحظ الكثير أحيانا يأخذ عليه الحفظ المنظوم وقتا. يعني دعوني أضرب مثال آخر وقد يخالفني فيه البعض، لكن هذا ما أراه. يعني مثلا الآن طالب علم متخرج في الشريعة في كلية مثلا شرعية، وتجد البعض يشير إليه بحفظ ثلاثة الأصول مثلا، هذا فات أوانه في رأيي. أنا أقول هذا فات أوانه. لما؟ لأنه يضبط هذا المتن ويعرفه بلا إشكال. نعم إذا كان مبتدئا محضا فنعم، لكن طالب علم عنده شيء من الفن نقول له ترقى إلى ما هو أعلى من ذلك، لأنني كما قلت لك الغرض من حفظ المتن ضبط الفن، لا أن أستكثر فأقول حفظت المتن الفلاني. هذه ضعها بين ناصبي عينيك، بين عينيك حقيقة، حتى لا يضيع عليك الوقت في التنقل بين الفنون وبين العلوم. نعم، هناك طبعا منظومات كثيرة لكن الوقت لا يسع حقيقة للحديث حولها. أما أنتقل بعد ذلك إلى من لا يريد الحفظ مثلا لمنظومة، فيريد حفظ متن مثلا منثور، أو لا يريد حفظا مثلا ويريد أن يكرر ناظر النظر في متن معين يرى مناسبته، فهنا أنصحه في الحقيقة بقواعد الأصول ومعاقد الفصول للصفي الهندي، للصفي الحنبلي، للصفي الحنبلي. وإن كانت همته أعلى فمختصر التحرير، المختصر الأعلى طبعا، وهو مختصر تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي رحمه الله، هذان في بالذات عند الحنابلة يعتبران من المختصرات المهمة جدا. والذي أنصح به طالب العلم، خذ متنا من هذه المتون التي أشرنا إليها، ثم حاول أن طبعا إن استطعت حفظه فهذا حسن، ابدأ بذلك، لم يتيسر انتقل إلى الخطوة الثانية وهي تكرار النظر فيه. الخطوة الثالثة وهي مهمة في نظري في كل فن، اتخذ هذا المتن أو اشرح هذا المتن ثم اتخذ شرحك كناشة تعاود النظر فيها ما بين فترة وأخرى، وتضيف إليها ما يستجد لك من علوم في الفن، ولا تخلط بالفن غيره، لا تخلط بالفن غيره. يعني أصول الفقه مثلا قواعد، مثلا اتخذت مثلا قواعد الأصول اشرح، اشرحه أنت بنفسك، لا تعتمد على شرح آخر، انتقي من الشروح الموجودة شرحا لنفسك ومن كتب العلماء الأخرى، ثم بعد ذلك اتخذ ذلك كناشة لك، تضيف إلى هذه الكناشة كل ما يستجد لك من معلومة أو تحرير محل أو توضيح صورة مسألة أو نحو ذلك. وهذا ليس فقط في فن الأصول بل في كل الفنون. ولا تخلطوا بغيره، أنت تشرح القواعد لا تخلطوا بلغة ولا بفقه ولا بعقيدة ولا بغيره، فقط بإيش؟ الأصول ذاته. ومثل ذلك اتخذه في كل الفنون، يعني مثلا في كتاب التوحيد مثلا اتخذه أصلا، أضف إليه ما يستجد لك بعد ذلك، لا تخلطه بتفسير ولا بتخريج حديث ولا بشرح سنة ولا بغير ذلك، لأن هذا الأمر يشتت ناظر الطالب للفن. واضح هذا؟ وحينما تشرح اتخذ طريقة في شرحك، ابدأ أولا بتصوير المسألة، ثم ضابط المسألة، حرر الضابط فيها، ثم بعد ذلك إن كان هناك محل وثاق فحررها أيضا، لأن عدم تحرير محل الوثاق وعدم ضبط المسألة بضوابطها عند العلماء، هذا يؤدي بطالب العلم إلى الخلط في العلم والحيف على أهل العلم، بل والحيف على العلم ذاته. ولو كان لي حقيقة وقت لمثلت بجملة من الأمثلة، لكن أمامنا مشوار القواعد والوقت ضيق جدا. المهم أن تضبط ضوابط كما قلنا المسألة ومحال الوثاق والإجماع فيها. يعني أضرب مثال لفائدته في الحقيقة، يعني مسألة تنتشر عند الكتبة من المعاصرين، وهي هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، وينقل بعضهم الخلاف فيها عند أهل العلم، والتحقيق أن هذه مسألة ليس فيها خلاف بين أهل العلم في اندراج الأفراد ضمن النص، لا يختلف أهل العلم في هذا أبدا. فالذي يكتبه الآن وبعض الكتاب المعاصرين الذي يدندن حول هذه القضية، هذا خطأ علمي محله عدم ضبط مدرك المسألة، إنما محل المنزع فيها ومحل الخلاف فيها شيء آخر تماما، ليس هذا موضوع بيانه، لكن أريد فقط أن اندراج الشخص في النص لا خلاف بين أهل العلم فيه مطلقا، ولا يندرج أحد فيقول العبرة بخصوص السبأ أو بعموم الله، لا يختلف أهل العلم في هذا. ثم بعد ذلك كما قلنا يضبط أقوال أهل العلم والأدلة بشيء من الاختصار، ويعنى بالجانب الآخر. ما سبق وأن ذكرناه هو جانب نظري، لا يمكن لطالب العلم أن يتميز في أصول الفقه إلا إذا ضبط معه الجانب إيش الآخر وهو التطبيقي. جانب النظري علوم نظرية لا نصل فيها إلى الغايات، الجانب التطبيقي هو محض النظر وهو في الحقيقة غاية التعلم، فلا بد أن تضبط طريقة التخريج والاستنباط وتعاود النظر في هذا الجانب. يعني مثلا عرفت مثلا ألفاظ العموم، إذن حاول أن تطبق ألفاظ العموم في الكتاب والسنة، اقرأ في الكتاب وحاول أن تستخرج هذه الألفاظ، اقرأ في السنة حاول أن تستخرج أيضا هذه الألفاظ، حاول أن تعرف طريقة العلماء في الجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص، وتطبق ذلك على إيش؟ على الكتاب والسنة، وإلا فلن تستطيع أن تصل إلى فهم وإدراك. يعني مثل طالب العلم إذا عرف قواعد النحو لكنه لم يطبق، هل سيستفيد؟ لن يستفيد حينئذ. وأنصح حقيقة هنا بالرجوع طبعا إلى كتب التخريج عند العلماء، مثل تخريج الفروع على الأصول الزنجاني ومفتاح الأصول للتلمساني وجملة من الكتب الأخرى، بالإضافة إلى كتب الخلاف وشروح السنة، فهي مهمة جدا لطالب العلم، مهمة جدا جدا لطالب، بل أقول ومن خلال تجربة، بعض الضوابط للمسائل الأصولية قد لا تجدها في كتب الأصول، بل تجدها في كتب إيش؟ الخلاف وشروح السنة، لأنها هي المجال التطبيقي. وهنا أنصح في الحقيقة بجملة أيضا من الوصايا، لضيق الوقت أسكدها سردا بشكل مختصر. الوصية الأولى الاطلاع على كتب المحققين المشتغلين بالفقه، مثل شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن القيم وأيضا ابن دقيق العيد رحمه الله، فهو من أبرز العلماء الذين عنوا بجانب التطبيق والربط بين التأصيل والتطبيق، وأيضا القرافي رحمه الله والجويني، فهؤلاء العلماء عنوا بجانب إيش؟ التطبيق، عنوا بجانب التطبيق، فلهم فيه ميراث ليس كميراث المتكلمين الذين عنوا بجانب التنظير في كتب القواعد الأصول، في كتب قواعد الأصول. هذا جانب، الجانب الأول. الجانب الثاني ضبط التقاسيم والإشكالات والفروق. التقاسيم هي العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله، والقرافي في بداية الفروق يقول إنما العلم الإشكال، يقول الإشكالات هي التي تميز العلم حقيقة، ويقول ثمة إشكال جلست فيه 10 سنين وأنا أسأل عنه وهو عالم من العلماء. فالإشكالات هي التي تميزك حقا، فدونها واعتني بها، ثم اضبط الفروق بين المسائل، الفروق بين المسائل. يعني مثلا الاستحسان أحيانا يحتج به وأحيانا لا يحتج به، كيف تعرف هذا وذاك؟ الاستصحاب في مواضع يحتج بها ومواضع لا يحتج بها، شرع من قبلنا في مواضع يحتج بها وفي مواضع لا يحتج بها، كيف تدرك الفرق بين هذه التقاسيم؟ ما الفرق بين تنقيح المناط مثلا والسبر والتقسيم عند العلماء مثلا؟ ما الفرق بين التخصيص بالسياق وهي شائكة من الشوائك، وبين مثلا العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبق؟ الجانب الثالث وهو جانب سبق أن أشرت إليه، وهي اعتني بالجمع بين التطبيق والتنظير. الجانب الرابع ميز ما يستفاد منه وما لا يستفاد منه. كل الفنون فيها شيء يستفاد منه وفيها شيء حشو، فميز ما يستفاد منه وما لا يستفاد منه. مثل مثلا التعريفات لا تعتني بها كثيرا، أهم شيء أن تدرك من التعريف المعرف بأي طريقة أدركت، لا تنشغل باختلاف العلماء في التعريفات، هذا يضيع وقتك. كذلك مثلا المسائل الكلامية مثل التحسين والتقبيح مثلا، أو شكر المنعم أو نحوها من المسائل الكلامية المشهورة التي ليس لها علقة بالعمل، لأن الشاطبي رحمه الله يقول كل علم لا يوصلك إلى العمل فعارية مؤدة، يعني ما لها فائدة، عارية مؤداة ليس له فائدة. أيضا مما يحسن التنبيه إليه هنا، وبالذات عند من يريد التميز، كما قلنا أن يطلع على كتب المحققين وأن يكرر النظر فيها تكرارا كثيرا، كرر النظر في هذا، في هذه الكتب حتى يتميز علمه. الأمر السادس أو السابع، عند الأصوليين اضطراب كثير جدا في نقل الأقوال ونسبة الآراء، لا تعتني به كثيرا، المهم الوصول إلى إيش؟ إلى القاعدة الأصولية، إلى القاعدة الأصولية. ولا يحسن بطالب العلم أن يسقط في المطولات قبل أن يضبط إيش؟ المختصرات التي ينبغي أن يبدأ بها. أيضا مما يشار إليه هنا، حرر المسائل التي تبنى عليها القواعد الأصولية. هناك مسائل أصولية مهمة جدا، إذا ضبطتها ضبطت كثيرا من المسائل وضبطت كثيرا من الخلافات بين العلماء، مثل مثلا مسألة التصويب والتخطئة، هذه من مهمات المسائل التي لها أثر كبير جدا في حتى في واقعنا المعاصر، فإذا ضبطها طالب العلم وضبط محال الإجماع ومحال الخلاف وموارد الأدلة استطاع أن يضبط غيرها من المسائل المترتبة عليها. أيضا تحرير المصطلحات، تحرير المصطلحات، وهنا أشير إلى أمر مهم. المصطلحات تختلف باختلاف الفنون، بل تختلف باختلاف العلماء أنفسهم، ومما يقع الخطأ فيه الدمج بين المصطلحات والخلط فيها، فعليك أن تعتني بالمصطلحات الخاصة بفن الأصول، ولا يعني بالضرورة أن تكون هي المصطلحات التي هي بنفسها عند غيرهم. بالإضافة إلى أن العلماء المتقدمين يختلفون في اصطلاحهم عن العلماء المتأخرين، فعليك أن تمايز بين هذين الجانبين حتى لا تقع في الخطأ علميا ثم الخطأ على العلماء أيضا. هذا ما يتعلق بالقواعد أو قواعد الأصول. أما ما يتعلق بقواعد الفقه في الحقيقة، أنا أنتقل إليه، وإن كنا لم نشبع الحديث حول قواعد الأصول، لكن أشير إشارات سريعة إلى بعض الضوابط المهمة هنا. على طالب العلم في الحقيقة في القواعد الأصولية، في القواعد الفقهية، أن يعتني بأمور. الأمر الأول أذكرها سردا، مراعاة ضوابط القاعدة وشروط تطبيقها، مراعاة ضوابط القاعدة وشروط تطبيقها. إذا أردت أن تتعلم قاعدة فاعرف ضوابطها عند العلماء، وأيضا اعرف كيف يطبقها العلماء. مثل مثلا قاعدة الأصل في أشياء الحل، هذه ليست على عمومها فلا يستدل بها على عمومها. الهواء تابع للقرار، أيضا هذه ليست على عمومها فلا يجوز أن يستدل بها على عمومها، فقد تقع حينئذ في الخطأ. من استعجل شيئا قبل أوانه مثلا عوقب بحرمانه، هذه القاعدة ليست على عمومها فلا بد من معرفة ضابطها. الجانب الثاني ملاحظة المستثنيات وأدلة هذه المستثنيات. الجانب الثالث دراسة الجانب التأصيلي للقواعد الفقهية، وأحيلك هنا إلى كتابين، أحدهما يحسن بالمبتدئ والثاني لغيره من المتوسط أو من شاء المطولات. أما الكتاب الأول فهو كتاب الممتع في القواعد لأخينا وزميلنا الدكتور مسلم الدوسري، فهو من أفضل ما كتب في هذا الفن للمبتدئ. الجانب الثاني أو الكتاب الثاني هو كتاب شيخنا الشيخ البحسين رحمه وفقه الله، الشيخ عبد الوهاب، القواعد الفقهية، الشيخ أسف يعقوب البحسين، القواعد الفقهية المبادئ المقومات المصادر الدليلية والتطور للدكتور يعقوب البحسين. هذا لمن شاء التطويل. لكن يجب أن تلاحظ جانب هنا مهم، وهو أن تعتني بالواقع العملي عند الفقهاء، لأن بعض التنظير أحيانا يكون متأثر بقواعد المنطق، بقواعد المنطق، فعليك حينئذ أن تمايز بين هذين الجانبين. بعض من كتب هنا متأثر في الحقيقة في جملة مما كتبه بالمنطق والتقاسيم المنطقية، فعليك أن تراعي صنيع الفقهاء في عملهم. الجانب الآخر، ليست كل القواعد الفقهية محل اتفاق، فعليك أن تبدأ بالقواعد المتفق عليها أولا ثم بغيرها من القواعد المختلف فيها. قبل دراسة علم القواعد لا بد أيضا من دراسة ولو بشيء مختصر، حتى يسهل عليك تصور الأمثلة وإدراك الفروق بين الفروع الفقهية، وتستطيع أن تفهم الفرع الفقهي بطريقة مناسبة. أيضا لا بد من العناية بكثرة تطبيق القواعد الفقهية على الفروع والتمرن على ذلك، والتمرن على ذلك من خلال مثلا الدروس العلمية أو كتب الفقهاء أو الكتب المعنية بجمع الفروع الفقهية. الجانب الآخر، ينبغي التأني في الحقيقة في تطبيق القواعد الفقهية، لأن تطبيق القواعد الفقهية على استعجال لطالب العلم الممتلئ قد يوقعه في الحيف على الدين وفي الحيف على العلم وأهله، فلهذا ينبغي أن تنضج لديك الملكة الفقهية أولا، ثم بعد ذلك يمكنك حين ذاك أن تمارس التطبيق وتنزيل الأحكام من القواعد على الفروع. أنصح الحقيقة بالذات في القواعد الفقهية أن يبدأ الإنسان بإنشاء نظما أن يحفظه، يبدأ بحفظ منظومة السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية، فهي منظومة يسيرة ووجيزة وعليها شروح متعددة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب السعدي رحمه الله القواعد والأصول النافعة والفروق والتقاسيم الجامعة البديعة النافعة، هذا أيضا يعني كمرحلة أولى، ثم ينتقل بعده إلى المطولات والتقعيد، هنا يختلف باختلاف المذاهب، لكن عند الحنابلة يمكن هنا الرجوع إلى كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله، أو إلى البدء بشيء من مختصراته أولا كتحفة أهل الطلب للسعدي رحمه الله. لو بدأ بالمختصر أولا ثم انتقل إلى المطول ثانيا فهذا حسن، وإن بدأ قبله بمنظومة الأهدل فهذا أيضا جيد، لكن منظومة الأهدل بناها على المذهب الشافعي كما هو معلوم، فيحتاج طالب العلم على المذهب الحنبلي أن يدرك الفروق بين المذهبين. ولو أنه حفظ منظومة السعدي ثم حفظ هذه المنظومة منظومة الأهدل فهذا جيد، وهي الفرائد البهية وهي منظومة مشهورة. ثم إن أراد التوسع بعد ذلك ينتقي إلى كتب الأشباه والنظائر ككتاب أشباه النظائر للسيوطي رحمه الله ولابن الملقن وغيرهما من الكتب المشهورة. هذا باختصار ما يمكن أن أنصح به طالب العلم للقواعد أو في القواعد الفقهية إن كان عند الإخوة شيء من التساؤلات، أو يمكننا أن نعود إلى بعض ما ترك